فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقال نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله عز وجل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. روى عبد بن حبيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والحديث سنده ضعيف، ولكن هنا في التحقيق قال الشيخ أن إسناده حسن. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اكتب عندك والمعنى المراد من الحديث أن ما يرغب في المرأة غالبا أن ما يرغب في المرأة غالبا هذه الأمور الأربعة، منفردة أو مجتمعة. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكروا. وبناء على ما سبق ذكره إخواني من الآيات العظيمة أن الإجماع منعقد قرآنا وسنة سلفا وخلفا على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج بمشركة، وهي التي لا تعبد الله بشريعة، ولا يحل لمشرك أن يتزوج مؤمنة، وكذلك لا يحل لغير المسلم أن يتزوج بمسلم، وهذا إجماع. ومن قال غير ذلك كفر بالله، لأن هذا استحلال لما علمت حرمته من دين الله بالضرورة، لأن الكلام ده سيسمع قريب. نعم ما أسمع ما هو استحلال لما حرم الله معايا في الفضل أن يتزوج مسلم بمشركة، هذا كفر عياذا بالله. نعم أي نعم كفر بالله عز وجل، إجماع منعقد على حرمته. كذلك نعم محرم، أي نعم حرمته معلومة من دين الله بالضرورة. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني، انتبهوا الله يبارك فيكم وافطنوا لهذا جيدا. نعم تعيش معه، يعني هنا بيسأل رجل تزوج بامرأة كتابية نصرانية أو يهودية وظلت على دينه، تظل على دينه، ولكن إذا مات توفي رجل وترك امرأة نصرانية وخمسة أبناء، فما نصيب الزوجة يا محمد؟ لا شيء، وهكذا الأحكام الشرعية معروفة. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. اكتب عندك بل كانوا يعتبروها نجس ويضربون لها خباء خارج البيت ويضربون لها خباء خارج البيت تقيل وتبيت فيه حتى ينقضي حيضها تبيت وتقيل فيه حتى ينقضي حيضها. نرجع للكتاب. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اكتب عندك والمراد بالنكاح هنا الوطء والمراد بالنكاح هنا الوطء. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. اكتب عندك وفي الحديث دليل على أن الأحكام الشرعية ومنها مخالفة أهل الكتابين لا تخضع للأهواء ولا للحماس. انتبهوا لي كويس. في الحديث دليل أن الأحكام الشرعية ومنها مخالفة أهل الكتابين لا ترجع للأهواء ولا للحماس. ليه يا أخوانا؟ انتبهوا معايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ بيعتزلوا المرأة مطلقا، يعني يخرجوها خارج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، تدخل معكم في البيت وينام الرجل مع امرأته في فراش واحد ويستتر بلحاف واحد ويفعل كل شيء إلا النكاح. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا قولتهم المشهورة ما يريد هذا الرجل أن يدع شيء إلا خلاف النبي. فقام عباد بن بشر ومن وأسيد بن حضير فقالوا أفلا نجامعهن إمعانا في المخالفة. مفهوم يا إخوانا؟ إمعانا فين؟ في المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب عليهما. يبقى هذان الرجلان أرادا أن يأتي بحكم جديد يعني ناتج من حماس ومن حمية، ولكن الأحكام الشرعية ما تضعش كده خالص. أفلا نجامعهن فغضب صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحكام الشرعية لا تخضع للهوى ولا للحماس. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في الفرج لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى آله، فقالت عائشة مرحبا مرحبا، فأذنوا له فدخل. ما معنى فأذنوا له فدخل؟ ها؟ أن يتكلم معها من وراء حجاب. فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له كل شيء إلا فرجها. هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف.

أما من ناحية الاستمرارية على الإباحة على قدر الاستطاعة، وكذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أمرهم إذا أحلوا من مناسك الحج والعمرة بالاصطياد. طيب فاصطادوا فعل أمر، هل يطول الأمر بعد الحظر؟ هنا ننظر إلى الفعل المحظور قبل أن يحظر، الاصطياد كان للإباحة فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. فهمت يا أخوانا؟ لا لا، وإما للوجوب، أصوبها على ما كان عليه قبل الحظر. لا، خلاصة المسألة في المرأة وهي حائض تأتزر ويباشرها الرجل، ومن كان شابا يافعا يعني عندهم من القوة والفتوة والفحولة فمن اتقى الشبهات، ولا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع ما لا فيه بأس مخافة أن يكون فيه بأس. أما إن كان طعن به السن وعجز فليس عليه حرج، والله عز وجل أعلى وأحلى. نعم، لا لا لا لا لا يأثم، لا يأثم. يقول فإذا قضيت الطيب، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم. طبعا هنا تتيمم عند ماذا؟ عند فقدان الماء أو العجز عن استخدامه. إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد انقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. طبعا هذا الكلام المنسوب للإمام أبي حنيفة يخالف صريح الأدلة، وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيره. وقوله تعالى من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض، ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من الذنب، وإن تكرر غشيانه ويحب المطهرين أي متنزهين عن الأغدار والأذى، وهو ما نهى عنه من إتيان الحائط أو في غير المأتم. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت بذلك الأحاديث روى البخاري عن جابر كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. خذوا بالكم، يعني لابد أن تكون واضحة أن هذه الأمور تمس الحاجة إليه. اليهود سود الله وجوها في الدنيا والآخرة، كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته من الخلف ولكن في موضع الإتيان جاء الولد أحول، وهذا من الكذب والبهتان. يقول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، رواه مسلم وأبو داود في حديث معاوية بن حيدر القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نظر، قال حرثك ائتي حرثك النشي غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن صابت قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وإني أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي يا ابن أخي، قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده فيه دلالة واضحة على حرمة فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إلى الشر. فبلك يعني نساء أهل مكة اعتدن مع أزواجهن على طريقة معينة في الإتيان، وكان اليهود في المدينة لهم طريقة معينة، فحدث نكاح بين امرأة من أهل مكة ورجل من المدينة، فأراد منها ما يريد أهل المدينة فأبت وقالت هذا شيء ما اعتدنا عليه، فأبت أن تفعل وترضى له إلا بعد أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على الامتثال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقال اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوا الأنصارية. فدعيت فتلى عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. طبعا الآية الدلالة فيها واضحة والألفاظ فيها في غاية الحشمة والأدب، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا قال إن الله كريم يكني. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على الأنصارية، الآية ليس فيها شيء، ففهمت الأنصارية ما أراد ربنا عز وجل من المسلمين شرعا في هذا الأمر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت. قال: وما الذي أهلك؟ قال: حولت رحل البارحة. قال: فلم يرد علي شيئا. قال: فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى أبو داود عن ابن عباس أن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعله، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أسطر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومسترقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فصار أمرهما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات مدبلات ومسترقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس أن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضر. وروى ابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم: من نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبولها من دبرها، لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. أن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ فقلت: لا. قال: إن كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتون على جنوبهن. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طبعا الكلام ده حاشا لنافع أن يكذب، والذي قال فيه ابن عمر: لقد بن الله علي بنافع. وقال مالك: أصح الأسانيد سالم ونافع عن ابن عمر. ولكن دائما صاحب النفس المريضة والذي يريد أن يطعن يتشبث بأي شيء ولو من بعيد ولو من خيال. الذي حدث من محمد غزالي السقة أنه تلقف هذه الرواية وبدأ يطعن في نافع مولى ابن عمر، ويقول أنه كان يكذب على ابن عمر، وأن ابن عمر يفتي بجواز النساء اتيان النساء في أدبارهن، والرواية كما ترون. ولكن وهم من روى، فابن عمر قال لنافع: كنا معشر قريش كما ذكر. يبقى مسألة يأتون النساء من أدبارهن في قبولهن، هذا الذي قصده ابن عمر وهذا الذي رواه نافع. ولكن دائما أهل البدع والأهواء وإن أتتهم كل آية كأوضح من شمس النهار سيظل على بدعته ويظل على ضلاله، لأنه عنده هدف يسعى إليه سعيا حثيثا، وهو إسقاط السنة والاكتفاء بالقرآن. هكذا يزعمون، ولكن حقيقتهم إسقاط السنة ومن بعدها إسقاط القرآن وإضاعة شريعة الله عز وجل، والله من ورائهم محيط. طبعا الكلام ده كله ذكروا الهالك محمد الغزالي السقة في كتابه الذي يعني إشعال النار فيه شوي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. انتبهوا لهذا الكتاب وحذروا كل من ترونه من هذا الكتاب. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس يمكن أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد ورد في الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرف عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحي من لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاث: لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي. وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. اعلموا رحمكم الله، حينما نثبت قولا لقائل لا بد من صحة ثبوت هذا القول، ولا يكتفى بأن يذكر القول منسوبا إليه دون سند. يعني مثلا لما يقول نسب هذا إلى الإمام مالك، طيب الإمام مالك في القرن الثاني كما تعلمون، مضبوط، الذي قال نسب لهذا مثلا في القرن الثالث أو الرابع، طب أين سندك؟ ننظر إلى السند ويحكم عليه كما يحكم على أي سند. فإن ثبت القول إلى قائله خلاص، بعد ذلك يعرض على المحك كتاب السنة والإجماع. وإلا فكم من أقوال نسبت إلى قائليها وقائلوها براء منها. أرجو أن يعني تنتبه لهذا الأمر. يقول: وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر؟ كفرنا أصغر ولا أكبر؟ أصغر. إسناده صحيح، وكذا رواه النسائي نحو، وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي مرأته في دبره هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقفا من قوله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبره لا ينظر الله إليه. وفي لفظ له: ملعون من أتى امرأة في دبره. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبره أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه.

ثم يوقف ويطالب بالفيء أو الطلاق. طبعا كما هو واضح من باب التنبيه فقط أن الإلاء للرجل وليس للمرأة. أدن بالكم، بل ثبت بالحديث الصحيح إذا دعا الرجل لمرأته فلتأتيه ولو كانت على ظهر قتب أو لو كانت على التنور. أما أن يصل الجرم بعض النسوة تقول كما يحلف هو ألا يأتيني أحلف ألا أذهب إليه، هذا عياذا بالله من الضلال البين. يقول فيوقف ويطالب بالفيء أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عند الشافعي أن المول إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفار عليه، ويعتض بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عليه من فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارته، كما روى أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه كفارة العموم وجوب التكفير على كل حال، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المول أربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألعبه، فوالله لولا أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقال ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر لأحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، وقد روى هذا من طرق وهو من المشهور. خذوا بالكم في هذه المسألة من باب التنبيه فقط أن هذا الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، وهذا واقع. ولكن إذا أذنت المرأة لزوجها في سفر لطلب الرزق ونحوه وابتعد عنها أكثر من أربعة أشهر أكثر من سنة برضاه وبإذنها وأمنت على نفسها الفتنة وأمن على نفسه الفتنة فلا حرج في ذلك، لأن الحكم معلل. أما إن غاب عنها أربعة أشهر وطلبت منه الرجوع يلزم منه الرجوع، يلزمه ذلك. وكذلك إذا هجرها كما بين أيدينا في الإلاء فله أن يفيء بعد الأربعة أشهر إلا إذا كان مريضا أو به عنة، ففي هذه المرحلة وجب على المرأة أن تصبر، هذا إذا كان مريض والمرض يرجى برضه. أما إذا كان عنينا فالحكم يختلف كما هو معلوم، يضرب له سنة كاملة، فإن شفاه الله وتمكن من إتيانها فبها ونعمت، وإلا فالقول قولها مع يمينها. مفهوم يا مشايخ؟ وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليق، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سير ومسروق والقاسم وسالم وغيره. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن الشاب ومكحول وربيع وغيره. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه، وهو اختيار ابن جرير، وأيضا هو قول الليث وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود.